السلام عليكم. في مدينة يانغين الصينية مدرسة تدعى جينغهاي الثانوية الأولى، وتعتبر هذه المدرسة من المدارس المرموقة والمعروفة جدا في الصين، لدرجة أنه يقبل في كل عام 90% من المتخرجين من هذه الثانوية هذه. لذلك تعتبر هذه الثانوية من أشهر المدارس في الصين. في منتصف التسعينات وتحديدا في عام 1998 ميلادي، حصلت فيها جريمة الكل جلس يسولف فيها لسنوات طويلة، لدرجة أنهم سموها قصة الحوريات السبع. شنو الموضوع؟ يوم من الأيام هالمدرسة هذه فيها طالبات كثير، وبما أنها مدرسة داخلية يوفرون السكن للطالبات اللي يعيشون في المناطق البعيدة، لذلك حاطين لهم سكن، وسكن راقي وجميل، وفي كل غرفة مجموعة من الطالبات. طبعا عندهم مواعيد للخروج من السكن ومواعيد للعودة للسكن، وانهم ما يتأخرون ويجب ان كل واحدة تحضر في الساعة الفلانية، يعني الموضوع فيه التزام وتنظيم دقيق جدا. الطالبات في احد الايام بعد ما رجعوا للسكن، وهالكلام في الساعة السابعة مساء، خلاص ممنوع احد يطلع، بدوا يشمون رائحة غريبة جدا، والرائحة اصبحت مزعجة، يعني كل ما لا وتزيد هالرائحة، وما عرفوا وين مصدرها. راحوا ندهوا على المشرفة اللي عندهم في السكن، وقالوا لها ان الرائحة هذه ازعجتنا، ومش عارفين احنا من وين جاية، وفي كثير غرف. المشرفة قالت لهم خلاص الحين يعني وقت نوم، ناموا والصباح رباح، الصبح يصير خير بعد ما تطلعون انتم الصبح وتروحون للمدرسة تداومون، انا راح يعني امر على جميع الغرف وشيك وعرف وين مصدر هالرائحة. تعبانة المشرفة ما لها خلق. وفعلا طالبات اجبروا نفسهم، وكل واحدة حطت على انفها فوطة ولا كمام ونامت غصب. لما صحوا في الساعة 6 صباحا، كانت الرائحة لا تطاق، خلاص انتشرت بشكل رهيب. فالطالبات على طول لبسوا على عجالة، وكل واحدة فيهم راحت للمدرسة علشان تتخلص من هالرائحة. وبدت المشرفة تبحث تدور، فعلا الرائحة قوية جدا. ادخلت جميع الغرف من رقم 1 إلى رقم 113. لما افتحت هالغرفة وتشوف المنظر اللي أرعبها، وبدت تصرخ، التموا عليها جميع العاملين في المدرسة من أمن ومن إدارة، شنو في قاعد تشوف المنظر، ولا 7 طالبات ميتين داخل هالغرفة، وكان منظرهم مرعب لأنه قاعد يخرج من أفواههم الرغوة، وهذا دليل على إصابتهم إما بالتسمم أو الاختناق، أو يعني لها أكثر من سبب. والفتيات واحدة فيهم يعني الظاهر وهم يصارعون الموت، واحدة متمسكة بالفراش بشكل يعني قوي، والثانية على الأرض وخادشة بأظافرها الأرض، يعني الثالثة على جنبها وماسكة بطنها، يعني مبين أنهم مصابين بشيء غريب يعني. أطلبوا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية والإسعاف وهني بدأ التحقيق. طبعا تم وضع حراسة مشددة على جميع المبنى وبدأوا يحققون ويعرفون، خصوصا أن المدرسة هذه توفر لهم الأكل، فتحفظوا على المطعم أو المطبخ الخاص في المدرسة وصاروا يشيكون حتى على الأكل والأطباق والمشروبات لأن هالبنات مبين يعني من اللحظة الأولى اللي تشوفهم أكيد أنهم متعرضين للتسمم، لكن من وين؟ كانوا خايفين أن الموضوع هذا ينتشر، لذلك أحضروا الأكل والشرب داخل هالمدرسة بتاتا لحد ما يتأكدون وين مصدر هالتسمم. الطب الشرعي اللي جاء وشال الجثث ونقلهم للتشريح، لكن كذلك لا زالت الرائحة موجودة، الرائحة الكريهة. ما كانت رائحة تعفن جثث، لا، الجثث لسه يعني ما تحللت علشان تطلع منها الرائحة، لا، الرائحة كان مصدرها مادة غريبة. المهم بدأ التحقيق مع الطالبات، مع المشرفين، مع المدرسين، مع أي شخص له علاقة في الطالبات، ويكتشفوا رجال الأمن معلومة كانت صادمة، أن المشرفة أبلغتهم بأن كل غرفة فيها 8 سراير، لأن في كل غرفة يقطنون فيها 8 فتيات. لكن رجال الأمن أبلغوها بأن الآن إحنا عثرنا على 7 جثث، منو البنت الثامنة؟ المشرف على طول انتبهت، على طول طلعت الكشف وقالت نعم، في فتاة اسمها سو يايو، وهي البنت الناجية الوحيدة من ضمن الفتيات اللي معاها في نفس الغرفة. والأمر الغريب أن في بعض الفتيات لما بدأوا يسألون وين سو يايو هذه وين راحت، قالوا موجودة في الساحة من ضمن الطالبات اللي طلعوهم من السكن. وفي واحدة من الطالبات قالت أنا شفتها الصبح لما طلعنا نبروح المدرسة، هي كذلك طلعت من الغرفة. يعني سو يايو كانت موجودة طوال الليل مع الفتيات السبع اللي ميتين داخل الغرفة. هذا اللي جننهم، على طول استدعوا سو يايو هذه، تعالي، قالوا لها أنت كنت موجودة في الغرفة؟ سكتت. أنت تدين بأنهم ميتين وما بلغتي لا عن رائحة ولا شو اللي حصل؟ تكلمي، ما هي راضية تتكلم. أحالوها للتحقيق، خلاص هذا المشتبه الرئيسي. لكن كانت عندهم كذلك بعض التحليلات عن الوضع، أما أنهم تسمموا وماكلين شيء البنات مع بعض وتسمموا بالخطأ، أو أن عملية انتحار جماعي، لأن سبق مرت عليهم حوادث في مدارس أن فتاتين يعني مثلا يتفقون وينتحرون مع بعض لأسباب ولدوافع، ومنها الضغط والمذاكرة ومنها الأشياء هذه، مر عليهم مثل هالحوادث. وممكن هالسبعة هذول متفقين، لكن السبعة كانت معاهم واحدة ثامنة اللي هي سو يايو، وكانت معاهم طوال الليل في الغرفة وطلعت الصبح ولا تكلمت، والرائحة كانت قوية رغم ذلك انها ما غادرت الغرفة. سو يايو هذه هي المتهمة الرئيسية. ودوها التحقيق، تكلمي يا سو، يا بنت يايو، ما هي راضية تتكلم ابد. انا ابي محامي، وعلى فكرة البنات اعمارهم 15 و16 سنة، ويذكر ان البنات السبعة ومن ضمنهم سو يايو هم اجمل الفتيات في هالمدرسة، يعني كانوا عاملين مثل الجروب لما يطلعون يتمشون انهم اجمل بنات وما يعطون وجه للبنات الثانيين ويتنمرون عليه. يعني انتم عارفين دائما الحلوين مع بعض يعني سوالف مراهقين، وهذا اللي يعني خلاهم شوي يروحون لأفكار بعيدة، أنه ممكن لأنهم أجمل بنات يمكن أحد انتقم منهم. لا، علشان كذي داخل رجال الأمن وهذه سوية وما هي راضية تتكلم، حاولوا يطمنونها ويقولوا لها ما يخالف ومهما حصل كذا أنت في أمان، وإذا أخطأت يقولي وإحنا نساعد، يحاولون فيها. ورغم إنكار سويايو بعد فترة يعني تكلمت قالت أنا مالي علاقة أنا أبدا ما، طب فهمينا شلون، ما يراد يتكلم، جننتهم. كانوا متحفظين على الأكواب اللي اعثروا عليها داخل الغرف، أكواب البنات اللي توفوا، واكتشفوا بأن بصمة سويايو موجودة على هالأكواب، بالإضافة إلى علبة يوجد فيها مادة حشرية تستخدم في القضاء على الحشرات ومادة شديدة السمية عليها بصمة سويايو كذلك وبصمة أخرى مجهولة. أخذوا هالعلبة بما أنها علبة يعني لمواد مبيدات حشرية، بدوا يبحثون عن المحلات القريبة من المدرسة أو بنفس المدينة اللي بيع المواد هذه، يسألونه، إلى أن عثروا على شخص قالهم فعلا قبل يومين أتت لي بنت وكانت صغيرة في العمر واشترت مني هالعلبة، حتى أني لما سألتها قالت لي يعني حق أسرتها مش لها يعني، وعندهم حشرات في البيت ووالدها يبي يستخدم هالمادة. قالوا له حلو تعال. جابوه وخلوه يشوف منه سويايو، قال إيه نعم هذه هي الفتاة، خلاص الحين عاد ما فيها روح تعال. سو ترى انكشف موضوعك وهذا شاهد عليك وبصمتك، تكلمي بطت الجربة. لكن قالت لهم سالفة ما تسولف، اصدمتهم بالسالفة. شنو؟ قالت انا فعلا انا شريت السم، لكن مو انا اللي قتلتهم. قالوا اذا منو؟ قالت هذه صديقتي وهي واحدة من اللي ماتوا. منو هذه صديقتي؟ قالت هذه ليو شانشان. ليو شانشان فعلا في واحدة فيهم ماتت بنفس الطريقة. فهمين الموضوع شلون؟ ليو شانشان هي اللي اقتلتهم وهي كذا. قالت ليو عندها مشكلة وأنا صديقتها المقربة، لأنها كانت تحب واحد ودخلت معاه في علاقة واستمرت العلاقة أكثر من سنتين، ولما اقتربت الآن المرحلة الأخيرة من الدراسة والامتحانات وكذا، قام هذا الشاب أو الولد هذا وانفصل عنها. ليو ما تحملت، ومع ضغط الدراسة والامتحانات وحست بأن يعني اللي حصل لها هذا راح يدمرها ويدمر مستقبلها وأنها ما راح تحصل على الدرجات اللي هي تحتاجها ومن هالكلام، قررت أنها تنهي حياتها. دخلت في حالة من الاكتئاب والحزن مدة طويلة، وأنا كنت أحاول أساعدها بشتى الطرق ما قدرت، إلى أن جاء يوم من الأيام ومسكتني صديقتي ليو شانشان وقالت لي يا سون يايو الله يخليك أبيك تساعدين. قلت لها حاضر، شنو تبين؟ فهميني اللي أقدر أسويه حاضر. قالت أبيك تساعديني على الانتحار. قالت شنو؟ لا مستحيل، شنو هالأفكار هذه؟ قالت أنا خلاص أنا قررت، لكن ما أبي أنتحر بروحي، ما أبي يعني أموت وأترك صديقاتي اللي أنا دائما معاهم ويعني واحنا اجمل فتيات هالثانويه وعاملين جروب وكذا ومتفقين ان نكون مع بعض طوال العمر. فاذا انا برحل عن هالدنيا ابيهم يرحلون معاي. قالت شنو تقصدين؟ قالت يعني ابي انتحر وابي بنفس الوقت يموتون معاي صديقاتي اللي هو الجروب هذا الحريات. هني سون خافت، لكن كذلك سون عندها جانب مظلم في حياتها العاطفية، هذا اللي اكتشفوه بعدين. سون كانت تغار من البنات السبعة، وخصوصا من صديقتها الروح بالروح ليو شان شان، لأنهم هذول كل واحدة تحب لها واحد، كل واحدة عايشة قصة حب إلا سون. لذلك كانت تشعر بالحزن والاكتئاب ويعني اتغار منهم، رغم أنهم كانوا مع بعض يعني جروب واحد، إلا أن هذه ما لها حظ. طبعا هذا بعقليتها، طبعا هذا كله وهم وكذب يعني، لكن بعقليتها أن هي الوحيدة اللي ما حد يحبها، ما عندها حياة اجتماعية. هي اللي لما اقترحت عليها ليو شان شان بأنها تبي تنتحر وأنها راح تاخذ معاها الباقي من أصحابها، تشجعت سون يايو على مساعدتها. قالت إذا بيروحون معاك وأبقى أنا الوحيد ما عندي مشكلة. قامت ليو شان شان وأعطت سون مبلغ من المال علشان تروح تشتري لها هالمادة هذه، المبيد الحشري الشديد السمية اللي يقول لك جرام بسيط منه يقتل الإنسان. لذلك فعلا راحت سون واشترت السم وجت فيه للسكن. قامت ليو وطلبت أمام البنات، طلبت من صديقتها سون بأن تضع لهم هالمادة هذه في أكواب وتحط عليه ماء ساخن. والبنات ليش شربوا؟ أنا بفهمكم. ليو هذه والدتها دكتورة طبيبة، وفي ذاك الوقت منتشر عندهم مثل الأمراض، يعني مثل الأمراض اللي تنتشر دائما، الإنفلونزا، الإنفلونزا الخنازير، الإنفلونزا ما أدري شنو، الجذري، كان منتشر عندهم مرض في الصين الله يكفينا الشر. فقالت للبنات أن والدتي نصحتني بهذه المادة الأدوية هذه، هي اللي أرسلت لنا وقالت أنها وقاية من الإصابة بالأمراض هذه. فانبسطوا البنات، فقالت لي صاحبتها سون يلا يا سون اعملي لنا كل واحدة كوب ماي ساخن تحطي لنا من هالمادة. وفعلا اشربوا البنات هذه المادة وسون اطالع فيهم. الآن سون تشرح لرجال الأمن وتقول لهم ترى أنا طوال الليل كنت موجودة بالغرفة وكنت أراقب الفتيات وهم يموتون. صدموا رجال الأمن، قالوا شنو هالبنت عمرها 15 سنة، شنو هالقلب اللي عليها؟ تقول لما شربوا بدأوا كل واحدة فيهم تمسك بطنها وتتألم، والثانية بدأت تستفرغ، الثالثة بدأ يطلع رغوة من فمها، اللي بدأت تعض الستاير والأثاث، الثانية صارت يعني بأظافرها تخدش الأرض، الثالثة اللي محتضنة الفراش، من الألم يتلوون يتقطعون. وتقول أنا كنت أراقب حتى أني أقفلت باب الغرفة وأخذت المفتاح علشان ولا واحدة فيهم تطلع، خلاص هذا يومهم. تقول وقعدوا يتلوون لين فارقوا الحياة السبعة. وكانت رائحة هذه المادة قوية جدا، هالمادة هذه المبيد، خصوصا لما حطت عليها الماء المغلي، يعني عملت مثل الشاي يعني سويت لهم زهورات بالرائحة انتشرت. تقول أنا غطيت أنفي وحطيت راسي ونمت ولا كأن صاير شيء. خرب بيته. حتى أن أحد الفتيات اللي شهدت بأنها شافت سون وهي تخرج من الغرفة قالت كانت أول واحدة تطلع من المبنى من السكن، يعني ما صدقت أن طلعت عليها الشمس علشان تطلع بس تهرب من الرائحة وتهرب من الجثث اللي نامت معاها. طبعا هالقصة هذه عملت ضجة كبيرة جدا جدا في الصين، خصوصا مدرسة كبيرة ومعروفة وكل واحدة فيهم من عائلة معروفة جدا، والموضوع يمس طالبات، يعني الموضوع ما هو بسيط. وشلون وش البنت هذه؟ طبعا أحالوها في البداية إلى الطب النفسي وعالجوها وحاولوا يعني يدرسون حالتها، بعدين اكتشفوا انها لا صاحية ما فيها شيء. لكن شو نسوي فيها؟ بنت عمرها 15 سنة وبعدين تؤكد بانها مش هي اللي ارتكبت الجريمة، هي مشاركة، هي اللي اشترت لصديقتها ليو. حتى لما بدوا يسألون عن ليو بعض الطالبات وزملاء وكذا قالوا فعلا البنت ليو شانشان هذه كانت تعيش في حالة من الحزن والاكتئاب، وكانت تقول لبعض أصدقائها بأنها تفكر بالانتحار. راحوا جابوا حتى الشاب اللي انفصل عنها وقال فعلا أنا انفصلت عنها وما أبيها، يعني شو المشكلة؟ هني تأكدوا من صحة قصة سون، يعني أنها كانت كلامها صحيح. لكن هل فعلا ليو طلبت منها تشتري السم ولا إيه اللي اقتلت صديقاتها؟ ما قدروا يثبتون هالشيء. حتى لما حالوا سون للمحاكمة غيرت أقوالها أكثر من مرة. المحامي اللي دافع عن سون قال للقاضي، قال يا حضرة القاضي لو أنا أحد أصدقائي مثلا يطلب مني أشتري له سكين بعدين راح انتحر فيها، هل أكون أنا مشارك يعني في الجريمة؟ القاضي قال له حبيبي هالكلام هذا كله والأدلة هذه كلها لا تعفي سون من الجريمة. إذا كان كلامها صحيح فهي شريكة أساسية إن لم تكن هي القاتلة، لكن الآن بحسب الأدلة والإثباتات اللي أشوفها هي شريكة رئيسية في ارتكاب هالجريمة هذه، لكن إحنا مضطرين أن نعاملها كقاصر لأن عمرها 15 سنة، لذلك ما حكموا عليها بالإعدام، حكموا عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة. لكن تم استئناف الحكم بعد ذلك بعد سنوات في عام 2013 ميلادي، وبالفعل تم الإفراج عن سو يايو. وكانت هالقضية قضية الصين كلها، حتى أنهم سموها قصة الحوريات السبع. الحين تقول لي زين الحوريات شنو قصتهم في الموضوع؟ أنا أقول لك الصين عندهم أسطورة سافت حورية البحر، هذه عندهم أسطورة بأن البحر أو البحر هذا عنده ملك، ملك البحار، وملك البحار عنده بنات، عنده سبع بنات، بنات حوريات كل واحدة تقول زين عندي، كل واحدة أحلى من الثانية. هالحوريات السبع كانوا يروحون يتحرشون يمرون على الشاطئ ويشوفون الشباب الحلوين، وكل واحدة فيهم دخلت بعلاقة عاطفية مع إنسان وحبته، لكن بعدين أبوهم منعهم قال له ما يصير يبقى أنتم حوريات وما يصير تتعلقون بإنسان، وإذا دخلتوا البحر راح يموت، فهالعلاقة هذه مستحيلة، يعني ما يصير كل شوية رايح ناطت له على الشاطئ وهو ينتظرك وبس تطالعون بعض، لا الزواج مو كذي يعني، فالعلاقة هذه شبه مستحيلة. ازعلوا البنات وراحوا انتحروا. طبعا اسطورة مو خرافة، يعني خرافة صينية قديمة، لأن هذول أجمل الفتيات وكذا سموهم الحوريات السبع وأطلقوها على البنات الثانوية لهالسبب هذا. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.